أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الطحاوية للشيخ العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله على طحاوية العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في تعليقات الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية لأمام الطحاوية رحمه الله. شوف إخواني، يعني العلم نور فعلا، سبحان الله. يعني شوف مثلا في كتاب الأطعمة، شوف فائدة الدراسة وشوف فائدة العلم. الإنسان يعرف الحلال من الحرام بالعلم في كل شيء، في كل شيء. ويعلم الإنسان أنه مقيد بشرع، وأنه ليس مرجعه إلى الهوى، فما يهواه فهو الحلال وما لا يهواه فهو الحرام. لا، فأن يكون هذا حلالا وأن يكون هذا حراما هذا لا يعرف إلا من قبل الشرع. فالإنسان منضبط حتى المباح بشرع، ولهذا المباح داخل في الأحكام. المباح يعرف بالشرع، لا يعرف بالشرع كنص على أفراده، بل بالسكوت. إذا سكت الشرع عنه في موضع يقتضي لو كان ممنوعا أن يمنع، خلاص ده حلال. فشوف العلم سبحان الله. يعني نعرف ازاي نتزوج وازاي نبيع وازاي نشتري وازاي نتعامل وازاي كذا، وايه ناكل وايه اللي نشرب، ويجيك بعد ذلك حكم الصيد وحكم الزكاة وهذه المسائل تتعلق بهذا الباب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة لتعليقات الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية علامة الطحاوية رحمه الله تعالى. نين إلى شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه، قال رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: فكان منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم أن يثنى على جميع الصحابة وأن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا الحب الشرعي الذي ليس فيه إفراط بالتجاوز عن الحد المأذون به والغلو، وليس فيه تفريط بذم بعضهم أو سب بعضهم أو أن يكون تم تبرؤ من بعضهم أو ألا نثبت العدالة لهم، فلا بد في حبهم من الاعتدال. الضابط الجميل نحبهم، قال الحب الشرعي، والحب الشرعي يعني يكون على الكتاب والسنة. فنحن متبعون حتى في حبنا للصحابة، متبعون للشرع، حتى في حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم متبعون. فلا نفرط ونغالي حتى نصل إلى رفع النبي أو رفع الصحابة فوق قدره أو رفع آل البيت فوق ما أنزلهم الشارع. حب شرعي، عندنا حب شرعي وبغض شرعي، ولاء شرعي وبراء شرعي. نقيد كما قلنا، نقيد. شو بتنتقل من باب الأطعمة حيث التقييد إلى باب آخر في جملة ما أعتقد أهل السنة والجماعة برضو حيث الإيه؟ فلا بد في حبه من الاعتدال، فلا غلو ولا تفريط في الحب بسلب بعضهم بعض ما يجب لهم مما يحبون فيه. مما يحبون فيه، إذ الواجب أن يحب جميع الصحابة على مجموع أعمالهم، فهم خيرة هذه الأمة وهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة لا يستثنى منها صحابي واحد ما يستثنى. واحد قال تم فارتد خلاص من الصحابة، كل من تحقق بهذا الوصف لا يستثنى من هذه القاعدة، نحبهم جميعا بلا استثناء. نعم. وحب الصحابة رضوان الله عليهم والمواقف من الصحابة وعقيدة المسلم من صحابة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت عقيدة لمخالفتها اعتقاد الضالين في هذا الباب. ويمكن أن نفرع الكلام في مسائل. المسألة الأولى: صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقيه ولو ساعة مؤمنا به ومات على ذلك، أو يقال الصاحب والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة مؤمنا به ومات على ذلك. نعم. والصحابة هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا في العرف لا يقال في دي صحبة، يعني ما تقابل واحد مثلا وتلقاه تقف معه خمس زي تسأله عن كذا وكذا تشربه عصير واحد ما تعرفوش ما تقولش صاحبي ما تقولش ايه صاحبي او تسافر معاه القاهرة فاركبت جنبه في السيارة عاد ساعتين هذا لا يقال صاحبك هذا لا يقتضي الصحبة انما لماذا اقتضى هذا الوقت اليسير حكم الصحبة مع النبي ليه للشرف للشرف وهذا اللقي الذي سمعته في التعريف يختلف منهم من صاحبه والتقى به مدة طويلة ومنهم من قل ذلك ومنهم من تقدم ومنهم من تأخر وهذا يبين لك أن نوع الصحبة وقدر الصحبة يختلف فيه الناس ويختلف فيه الصحابة فليسوا على مرتبة واحدة كما سيأتي والصحابة كلهم أثنى الله عز وجل عليهم بدون استثناء وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وقال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة حتى سميت هذه البيعة بيعة الرضوان لأن الله رضي ما عملوه رضي بيعتهم فسميت بيعة الرضوان ومنهم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة يدخل في هذا وسفيان ولا ما يدخل معاوية ولا ما يدخل عمرو بن العاص ولا ما يدخل طيب قولوا سيد قد الذي يقرأ كتابه أول كتاب من كتب العقيدة هذه العقيدة التي تقرأ فيها الآن هذه العقيدة التي تقرأ فيها الآن بتعلمك هو محمد رسول الله والذين معه شدوا على الكفار رحماء بينهم يدخل فيها معاوية ولا لا عمرو ولا لا أبو سفيان ولا لا مش بقى أبو سفيان الذي أسلم إسلام الشفتين وأبى إلا أن يعيش في نفاق ثم نقول إنه عاش سيدا ومات سيدا وعاش قبا ومات قبا ما أدري والله سلفيه ما أدري والله ما أدري يعني أنا ما أدري طبعا حد عنده تفسير يا أخوان يعني حد عنده تفسير لهذه الظاهرة ما أدري يعني الحقيقة في تفسير يعني في تفسير لهذا يعني أن نقول الرجل ليس بكافر ولا طبعا ما حدش يتكلم في الباب هذا لكن باب رجل يبقى كتب مصدرة للأمة وموجودة الآن لما أسمع هذا سوف أحوز جميع كتبي وأخذ ما فيه على نال الحق القرآن يعلمنا محمد رسول الله والذين معه والسابقون لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوا في ساعة العسر كل هؤلاء كانوا معه لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد قبل وكلا يدخل في هؤلاء ولا لا بدون استثناء قرأت أنت في كتاب عقيدة مثلا استثنوا معاوية أو عمرا قرأت في كتاب عقيدة قرأت الكلام ده شيخ الإسلام قرأت الكلام ده لمين ابن القيم قرأت الكلام ده لإمام أحمد قرأت الكلام ده البخاري قرأت الكلام ده لهذا نحن النهاردة لما بتيجي صحيفة تنتقص شيخ بتقوم الدنيا ما بتقعدش ازاي يعني يتم انتقاص الشيخ ده الصحيفة دي مغرضة والكاتب هذا خبيث لكن حين لا يكون الكلام في الصحابي من هذا انا ما ادري هذا الرجل اشمعنى بالذات وما ادري اشمعنى انا بالذات بنفعل لما اجي عند هذا الرجل مش عارف يعني مش عارف اشمعنى بالذات ان هذا الرجل يجعل السلفيون له حكما خاصا والله يا اخوان حكم خاص مش عارف ده ايه يعني وهذا اللي بيجعل الواحد عند هذا لان باقف بين رجلين يعني بين قطب وبين معاويه سبحان الله العظيم سبحان الله يعني بين قطب وبين عمرو بلى والله ان السيف لا يوهنه ويضعفه ان يقال بان العصا لأن السيف أمضى من العصا ولا يذكر أصلا، ولا يذكر هذا في طبقات، في الطبقة رقم 1000 بعد هؤلاء، رقم 1000 بعد هؤلاء. ما أدري إيه حكم خاص عند هذا، أنا ما أدري لماذا نحن مصرون على الأخذ من كتب هذا الرجل والكتمان، وأعظم ما فينا من فينا يقول له أخطاء وبعدين يتجاوز، له أخطاء. تم الشافعي له أخطاء، تم الطحاوي أنا بقرأ هذا له أخطاء، تم صالح هذا الشيخ اللي بيشرح له أخطاء. ما تقولي الأخطاء إيه؟ إنما رجل رضع معاني الشهوة الشهامة منذ الصغر، وعاش سيدا ومات سيدا، وعاش قطبا ومات قطبا، عاش سيدا ومات سيدا، وعاش قطبا ومات قطبا. يعني ما تبرير ذلك؟ أهو جهالة بحال الرجل أو بما كتب؟ ما أظن. طب أهو سلفي في كل الأبواب إلى دين؟ يعني دايما إحنا نقول حتى نقول نفترض حاجة، مع إنها لا تشفع لو يجي واحد يكتب اعتقاد زي اعتقاد الشافعي ويذكر معاوية وعمرا وهؤلاء بسوء، لا نجعله ممن على اعتقاد السلف أبدا. فما هي الورقة الوحيدة التي قدرت في السلفية من قبل هذا الرجل؟ ورقة فضلا عن مصنفات ومؤلفات، ورقة. إنما هي صرخة رجل، خلاصة يعني كل كتب صرخة رجل. حافظ بالظلم ماشي، واحد بيظلم وبيشتم مظلوم وبيشتم ماشي، أديب بيكتب ماشي، بيقيد بيصف نظام قائم ماشي مثلا يعني. إنما ماله للصحابة؟ أنت مالك؟ أنت بتتكلم يا ابني عن اللي جماعة اللي عايشين، عبد الناصر ولا مش عبد الناصر، الناس دول أنت مالك بعمر ومالك بمعاوية؟ إيه اللي دخلك في الباب ده؟ يعني ما الذي يدخله في هذا الباب؟ تتكلم عن أنظمة، تتكلم عن كذا، أنت حر، هذه نظرياتك، ما أنتش عالم. الحمد لله نأخذ منك فكرة يوما ما، ده عند المنصفين يعني. لكن مالك ولي عمرو ولي معاوية ولي أبي سفيان؟ مالك ولهؤلاء؟ مالك ولهؤلاء؟ فإحنا ما نعجب من هذا، من كتابات هذا الرجل، فلا هو على موائد العلم تربى ولا هو تحت أرجل آل العلم نشأ، ولا هو لكتب السلف. يعني اقرأ ترجمة، يعني ما العادة تقرأ ترجمة، اقرأ ترجمة قطب، شوف نشأ إزاي وعاش إزاي، كان إيه وبقى إيه. حتى نقول مثل هذا الكلام ونمرر مثال رجل كأنك تتكلم عن سفيان الثوري، وكأنك تتكلم، بل والله واقع سفيان الثوري في الأمة أقل بكثير من واقع هذا الرجل، يعني في تأثير في الأمة في الشباب. جل الشباب ما يعرفش سفيان الثوري إلا أمثالكم، لكن جل الأمة ما يعرفش عن سفيان الثوري، ولا ابن عيينة ولا محمد بن أسلم مثلا ولا ابن خزيمة. طيب لكن أن نمرر هذا، ما أدري والله إلى الآن، أنا ما أدري والله الصراحة، ما أدري. يعني ناس طيبين، ناس تحسبهم أفاضل يعني، يمررون هذا بهذا القول. طيب نشوك يعني، يعني ندرس النهاردة السلفية بسلفية سيد قطب، نجيب كتب سيد قطب وندرسها؟ هذا لا استثناء فيه أبدا، لا استثناء. محمد رسول الله والذين معه رغم أنف قطب وغيره وكل من يواليه وينشر منهجه، المنهج الذي أذاق الأمة الإسلامية الوبال والشر. ما عرفناش معنى سلفي، الحمد لله تربت الأمة على يد هذا الرجل، عشان نخاف يعني ولا نحذر من هذا. وقال أيضا عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والآيات في فضل الصحابة بمجملهم في أنواع من الدلالات والأحاديث كثيرة جدا، وصنفت مصنفات في ذلك. وهذه الآيات والأحاديث تفيد في شأن الصحابة أمورا. الأول أن الصحابي إذا مات على الإيمان فإنه موعود بالمغفرة والرضوان. الثاني أن الصحابة كلهم عدول لتعديل الله عز وجل لهم وثنائه عليهم. سبحان الله سبحان الله، يعني نجيب أكثر من تعديل الله، يعني مش بقى عدلوا ابنه ابن احمد بن معين، احمد بن معين مش احمد بن معين اللي عدله معاويه وعمر، مش احمد ولا ابن معين، لو عدله احمد بن معين وجاي يتكلم فيهم قضب والله رددنا قوله، صح يا اخوان ولا لا؟ لو وثق معاويه احمد بن معين، بل احنا ما وثقنا احمد ولا ابن معين الا لما كان على نهج معاويه وعمر، وهل رفع اقدار احمد واقدار البخاري وائمه الاسلام الى هذا؟ الواحد يشعر وبتكلم عن الصحابه اللي بتكلم من ركن شديد، يعني انت بتدافع عن مين؟ عمن اثنى الله عليه؟ ولا فيها لبس كمان؟ ما هو الاشكال بقى في لبس النهارده في كل حاجه، فرضا بقى ان ايه؟ غير الله سبحانه وغير النبي صلى الله عليه وسلم. قمت بيدك يا عمرو، مد عمرو يدك، وبعدين شد عمرو يدك، مالك يا عمرو؟ ده من اول ما دخل، ده قبل الغزوات وقبل الفتوحات وقبل ما يعلم الاعداء، قبل الاحباب من عمرو. قال مالك يا عمرو؟ قال اردت ان اشترط. قال تشترط ماذا يا عمرو؟ قال ان يغفر الله لي. ده اول لقاء من اول يوم. اضف بقى الى ما بعد ذلك، الى ذلك ما بعد ذلك بقى من غزوات ومعارك شهدت الارض كلها، فين كان قطب ولا غير قطب ولا هؤلاء الذين تطولون على الصحابه؟ كانوا فين دول؟ كانوا فين دول اللي ورثوا الاسلام سهلا غضا طريا بفضل الله ثم بفضل الصحابه؟ بقى النبي يولي خائن وبيشتري الزمن ومنافق يوليه؟ النبي ولا عمرا ولا عمر اللي ولاه ولا ابو بكر اللي ولاه؟ النبي ولا عمر؟ من كان قائد المسلمين في ذات الثلاث؟ عمر رضي الله عنه. ولهذا لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم ساله من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال عائشه، قال نقصد من الرجال، قال ابوها، قال ثم من؟ قال عمر، وهكذا ثم عد النبي رجالا. نعم. ومعنى العدالة هنا أنهم عدول في دينهم وفيما يروون وينقلون من الشريعة، وأن ما حصل من بعضهم من اجتهاد فإنه لا يقدح عدالتهم ولا ينقصها لمضي ثناء الله عز وجل عليهم مطلقا. نسكت فيما شيخ الإسلام ربان، شيخ الإسلام ربان عليه الكف، وما شجر بينهم وحصل بينهم فهو على قسمين، الأول لم يثبت، والثاني وما صح منه، وما صح مما ورد، اكثر ما ورد لم يثبت، وما صح مما ورد فمحمول على انه من الاخطاء المغفوره، فهم فيه بين مجتهد مصيب للاجرين ومجتهد مصيب للاجر واحد. ولهذا النهارده ما نجيش نفرد الخلاف اللي حصل بين الصحابه على منابرنا ولا في دروسنا، نقول يا جماعه تعالوا بقى اما نرى تحقيق القول فيما جرى بين علي ومعاويه، حقق القول قائلا تلك امه قد خلت، لا ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسالون عما كانوا يعملون، وان الحق مع علي ومن كان معه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقتلك الفئه الباغيه ادنى الطائفتين الى الحق، بنص حديث النبي. يبقى النبي حكم الحمد لله، قبل ما يموت حكم النبي فيما جرى بين علي ومعاويه، مش محتاجين بقى حد يحكم تاني. قبل ما يموت النبي حكم فيما جرى بين علي ومعاويه. نعم. نعم. مادح هذا الفاعل، هذا الذي يفعل، لا يسب الصحابه، يبدع ولا يخالف ولا يخطأ؟ لا ينظر يا منهجي، ان كان منهجي على السنه فلا يبدع، لكن يقال اخطأ ويقال يعني يعنف في هذا. الثالث أن سب الصحابة ينافي ما دلت عليه الأدلة من الثناء عليهم وهو منهي عنه بالنص، فلذلك أفادت هذه الآيات حرمة سب الصحابة كما سيأتي تفصيل الكلام على ذلك إن شاء الله. الرابع أن الآيات دلت على أن الصحابة يتفاوتون في المنزلة وفي المرتبة وأنهم ليسوا على درجة واحدة. المسألة الثانية، حب الصحابة فرض واجب وهو من الموالاة الواجبة للصحابة، وهذا الحب يقتضي أشياء: الأول المودة في القلب، الثاني الثناء عليه في كل موضع يذكرون فيه، الثالث حمل أفعالهم على الخير، الرابع أن يذب عنهم، لأن من فضل المحبة والولاية بل من معنى المحبة والولاية النصرة، أن ينصرهم إذا ذكروا بغير الخير أو انتقص منهم منتقص أو شكك في صدقهم أو عدالتهم أحد، فإنه واجب واجب وش نمدح ونثني، واجب أن ينتصر لهم رضي الله عنهم. ولهذا تصفار سنة الجماعة في الحب بين طرفين، بين طرف المفرطين وطرف المتبرئين. طيب طبعا المفرطون هؤلاء لا يلتفت إليهم كمن أفرط في آل البيت وجعل وأعطى آل البيت حق الأنبياء، بل ربما أعطاهم حق الله سبحانه وتعالى كما هو حاصل من الروافض، فالعقيدة الوسط معروفة. طيب قابل هؤلاء الذين غلوا في البيت طائفة ضالة أخرى تتبرأ من الصحابة جميعا كفعل الزنادقة، أو تتبرأ من أكثر الصحابة كفعل الرافضة والخوارج، أو تتبرأ من طائفة من الصحابة كفعل النواصب ومن شباب هؤلاء تبرأوا. طيب ومنهم من يعتقد أنه لا حب ولا ولاء إلا ببراء، يعني لا يصلح حب صحابي وولاء صحابي إلا بالتبرؤ ممن ضاده، فيجعلون في ذلك أن حب علي والولاء لعلي وآل البيت يقتضي بغض أبي بكر. دي طبعا قاعدة رافضية، قاعدة رافضية اللي هو إيه؟ لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء. أنت بتولي علي يبقى لازم أن تتبرأ من أبي بكر وعمر كده. طب مين قال القاعدة دي؟ ورد بها كتاب محكم وسنة مستفيضة، أم ورد بها ضلال الرواسط؟ لا ولاء إلا ببراء. نعم، فيبغضون أبا بكر وعمر وإيه وعثمان. نعم، فكان من معتقد سنة الجماعة أن التبرد من الصحابة واعتقاد أنه لا موالاة إلا ببراء أن هذا ضلال وقد يوصل إلى الكفر. طبعا في أصناف بقى المنتقصين للصحابة والسبيل للصحابة فيها إيه أقسام. ذكر مسألة ثالثة مراتب الصحابة، معروف طبعا إن أعلى المبشرون بالجنة وأعلى المبشرين بالجنة خلفاء الأربعة، وأعلى الخلفاء الأربعة أبو بكر رضي الله عنه، ثم أهل بدر و المهاجرون والأنصار، وأيضا أهل بيعة الرضوان، وهكذا كلهم على الفضل، لكن يتفاوت الإيه الفضل القولي سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح القتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقتل. وقول علي على منبر الكوفة: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وقال ابن عمر في الصحيحين: كنا نتحدث والرسول بين أظهرنا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم إيه ثم عمر. طب المسألة الرابعة أن الصحابة بشر يصيبون ويخطئون ويجتهدون فيما يجتهدون فيه، وربما وافق بعضهم الصواب وربما لم يوافق الصواب، هم مجتهدون كغير من البشر، لكن ما تعمدوا الضلال ولا تعمدوا الخطأ، ولو وقعوا في الخطأ فإنهم مجتهدون. فمعاوية مخطئ رضي الله عنه ولكن باجتهاد، ما تعمد معاوية أن يسفك دما أبدا ولا أن يعتدي على علي أبدا، ولهذا ما تكلم عليهم في معاوية، وكان الأولى إذا كان في معاوية نقص أن يتكلم فيه علي، أو في علي نقص أن يتكلم فيه معاوية، لكن ولله الحمد والمنة لم يثبت على لسان صحابي واحد انتقاص لهذا المعسكر بأكمله أو هذا المعسكر. نعم، شوف شوف عمار كما جاء البخاري، شوف يخرج عمار يحذر من اتباع عائشة ويقول: لا يغرنكم خروجها، والله إني لا أعلم عند الفضل بقى أنها زوجة نبي الله في الدنيا والآخرة، بس عند الخطأ والصواب حاجة تانية، عند الخطأ والصواب هذا شيء آخر. سبحان الله. شوف الإنصاف. ولهذا ذكر ابن كثير أن أظن أن علي أظن أو أحد جنود علي لما أبصر أحد جنود معاوية يصلي معه فقال إني أرجع أن أكون أنا وأنت ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. ولما جيء لعلي برأس الزبير ماذا قال؟ قال بشروه بالنار، بشروه بالنار. هو بقى جاي بالرأس مفكر ان كده خلاص هيحظى عند علي، قال بشروه بالنار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بشر قاتل ابن صفية بالنار، وصار يبكي رضي الله عنه بكاء شديد. ومعاوية بكى بكاء شديد يوما قتل علي، بكى بكاء شديدا على علي فراق علي رضي الله عنه. اجتهاد يا اخوان، لكن انصاف. تعالوا النهارده احنا بنختلف مش بقى في حاجات زي ديت، ولا وصل الامر الى السيف، قد يكون في حاجه بسيطه جدا جدا من امور الدنيا مثلا، من امور الدنيا، ولكن صار عدم الانصاف والفجور في الخصام، والفجور في الخصام. نعم. ولكن هؤلاء اما ان يكون لمصيبهم اجران، ويكون لمخطئهم ايضا اجر، وكل عمل لهم مما سلوا فيه حتى القتال فانه معفو عنهم فيه. يا سبحان الله، ده الكلام اللي يثلج الصدر، لانهم مجتهدون. فلا نحمل احدا من الصحابه على اراده الدنيا المحضه، يعني فيما اكثروا فيه من القتال، وانما نحملهم على انهم ارادوا الحق واجتهدوا فيه، فمن مصيب ومن مخطئ. ما نقولش ده كان عايز دنيا، معاويه ده كان عايز دنيا، لا ابدا. زي ما بيقول سيد يقول فلا عجب ان ينجح ويفشل، يعني علي على معاويه يعني وعمر ان هم ينجح وعلي يفشل، لانهم اتبعوا اساليب كان بامكان علي ان يتبعها، ولكنه ابى ان يتبع هذه الاساليب التي اتبعها معاويه ومين وعمر. فلا عجب ان ينجح ويفشل ولكنه يقول كده ولكنه الفشل الذي يفوق كل نجاح. الصحابة وهم يتقاتلون يحب بعضهم بعضا، يا سلام، وهم يتقاتلون يحب بعضهم بعضا ولا يتبغضون، كما أبغض طائفة منهم من جاء بعد ذلك من أهل البدع، فلم يكن أحدهم يذم الآخر ذما يقضح في دينه أو يقضح في عدالته، وإنما بين من يصوب نفسه ويخطئ غيره وبين من يعتزل أو يثني على الجميع وأشباه ذلك. هذا هو الواجب في أننا نحمل أفعالهم على الحق والهدى، وإن كان بعضهم يكون أصوب من بعض أو بعضهم يكون مصيبا من الآخر مخطئا، فإذا هذا نجري فين على هذا. ونعلم أن ما جرى بين الصحابة في مسائل العملية في علاقاته مع بعض الصحابة الآخرين فهذا لا يبحث فيه، ونما يذكرون بالخير. طيب المسألة الخامسة، سب الصحابة تبرؤ منهم، وإذا سب بعضهم فهو تبرؤ ممن سب أو بعض تبرؤ ممن سب، لأن حقيقة السب عدم رضا عمن سب وكره ما فعل، وإلا فإن الراضي يحمد ويثني والمبغض هو الذي يسب ويتبرؤ. طبعا النبي نهى عن السب، قال السب أصحابي. قال ومعنى السب أن يشتم بلعن أو ينتقص أو يطعن في العدالة أو في الدين، أو أن ينتقص بنوع من أنواع التنقص، وهذا يختلف أنواع. فقد يشتم بعض الصحابة هذا سب، قد ينتقص من جهة دينية، قد يتنقص من جهة دينية، قد يتنقص من جهة دنيوية. من الجهة الدينية كان يقول إنه لم يكن مؤمنا مصدقا، كان فيه نفاق، زي اللي يقول إيه أسلم إسلام الشفتين، أبو سفيان أسلم إسلام الشفتين، قال بس لله محمد صلى الله عليه وسلم. أو أن يقول على الصحابة كان فيهم قلة علم. أما في وصفهم جميعا أو في وصف بعضهم، هذه أمثلة لأنواع السب والقطح الذي قد يرجع إلى قطح في الدين، قد يرجع إلى تنقص الطيب. يقول سب الصحابة كما أنه محرم قد اختلف العلماء هل يكون كفرا أم لا يصل إلى الكفر. طبعا دي مسألة شغلت الأمير إقرأ يا شيخ بدير. وسب الصحابة رضوان الله عليهم كما أنه محرم قد اختلف العلماء في هل يكون كفرا أم لا يصل إلى الكفر. وكما ذكرت لك فإن السب مورده البغض، لأنه إذا أبغض مطلقا أو أبغض في جزئية فإنه يسب، فإن السب مورده البغض، ينشأ البغض والكراهة ثم ينطلق اللسان. شوف التلازم، شوف التلازم يا أخي، شوف التلازم بارك الله فيك، أن السب مورده البغض، السب مورده البغض، ما فيش تقول تاني. إنما أنك تقول مثلا أن الصحابي هذا جنبه الصواب، لا مش بغض، نقول السب، السب مورده البغض. انتبه، هذه قاعدة التلازم، السب مورده البغض، فمن سب صحابيا فقد أبغضه، ومن أبغض صحابيا فليس على الهدى. نعم. ينشأ البغض والكراهات ثم ينطلق اللسان والعياذ بالله بالسب. صح. لهذا الطحاوي هنا قال في آخر الكلام وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فيقصد بالكفر هنا الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبر، أو ما يشمل، وهو الذي حمله عليه شارح الطحاوية، أو ما يشمل قسمين، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون أصغر، والنفاق قد يكون نفاقا أكبر وقد يكون نفاقا أصغر بحسب الحال، ويأتي تفصيل الكلام في ذلك. والإمام أحمد رحمه الله وعلماء السلف لهم في تكفير من سب الصحابة روايتان. الرواية الأولى يكفر، وسبب تكفيره أن سبه طعن في دينه وفي عدالة الصحابي، وهذا رد لثناء الله عز وجل عليهم في القرآن، فرجع إذن تكفير الساب إلى أنه رد ثناء الله عز وجل عليهم في القرآن والثناء من النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. والرواية الثانية أنه لا يكفر الكفر الأكبر، وذلك لأن مسبة من سب الصحابة من الفرق دخله التأويل ودخله أمر الدنيا والاعتقادات المختلفة. والقول الأول هو المنقول عن السلف بكثرة، فإن جمعا من السلف من الأئمة نصوا على أن من سب وشتم أبا بكر وعمر فهو كافر، وعلى أن من شتم الصحابة وسبهم فهو زنديق، بل وقيل للإمام أحمد كما في رواية أبي طالب قيل فلان يشتم عثمانا قال ذاك زنديق وأشباه ذلك. لا، ذاك سيد عاش سيدا ومات سيدا، وعاش قطبا ومات قطبا، والزنديق على قول أحمد ثم يسب عثمان، كيف إذا انضاف إلى عثمان معاوية وعمر ولا سفيان؟ وهذا هو الأكثر عن السلف، لأن شتم الصاحب تكذيب للثناء أو رد للثناء، سواء كان شتمه لأجل تأويل عقبي أو لأجل دنيا. سبحان الله، شوف المسألة يا أخوان ليست هينة إزاي. لازم يا أخوان الإنسان لو واحد سب أباه، شوف ماذا يصنع، قد يقتله. لما تيجي عند سب الصحابة وانتقاص الصحابة تجد التهاون للأسف الشديد، أو نرد على اللي يسب أبا هريرة، أو نرد على اللي يسب عائشة من الكتاب وصحفيين وكل أحد، لكن نيجي عند هذا له حكم خاص، عند هذا بالذات له حكم خاص. طب ما احنا لسه ردين امبارح على الكاتب الجاهل اللي ما يعرفش حاجة أصلا، يمكن واخد كلمة من أتباعه كده، بنرد عليه، ده احنا بنرد على من يسبك أنت. اشمعنى التصنيف الخاص ده لهذا الرجل؟ اشمعنى؟ نعم. وقد فصل في بحث السب ابن تيمية في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وذكر الروايات والأقوال في ذلك، ثم عقد فصلا في تفصيل القول في السب، وما فصل به حسن، وما يدور كلامه عليه رحمه الله وأجزل له المثوبة أنه يرجع السب إلى أحوال. يرجع السب إلى أحوال. الله عليك. أنه يرجع السب إلى أحوال، فطارة يكون كفرا أكبر، وطارة يكون محرما ونفاقا، ولا يتفق الحال، يعني ليس السب على حال واحدة، فيكون للسب مراتب وأحوال. الحالة الأولى أن يسب جميع الصحابة بدون استثناء ولا يتولى أحدا منهم. طيب ده زنديق. الحالة الثانية أن يسب أكثر الصحابة تغيظا من فعلهم، كالغيظ الذي أصاب من عد نفسه من الشيعة وهو من الرافضة أو نحوه ممن سبوا أكثر الصحابة الذين خالفوا كما يزعمون خالفوا عليا أو لم ينتصروا لعلي وأثبتوا الولاية لأبي بكر وعمر ثم عثمان وأشبه ذلك فيسبونهم تغيظا وحنقا عليهم واعتقادا فيهم. فهؤلاء أكثر السلف على خذ خاط حكم دول بقى الأولين دول يعني قد يوجدون في الأمة هؤلاء الزنادقة والملحد. نبدأ بقى من الحالة إيه الثانية الذين يصبون أكثر الصحاب زي الروافض. يقول فهؤلاء أكثر السلف على تكفيرهم. ونص الإمام مالك على أن من سب طائفة من الصحابة تغيظا يعني غيظا من موقفهم في الدين فإنهم كفار لقول الله عز وجل في آية سورة الفتح ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالذي يكون في قلبه غيظ ويغتاظ من الصحابة ألحقه الله عز وجل بالكفار. واستدل بها مالك رحمه الله إمام دار الهجرة على أن من سبهم أو سب طائفة منهم تغيظا فهو كافر وهذا صحيح ظاهر. كان مالك لا يرى أن له نصيبا في الفيء. يقول له نصيب في الفيء الذين ذكرهم الله في سورة الحشر. واحد الفقراء المهاجرين. اثنين والذين تبوأوا الدار الإيمان. ثلاثة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا. يبقى اللي في قلبه غل ده فين؟ ده مش من الطوائف التي مدحها الله سبحانه وتعالى وتستحق الفيء كما جاء في سورة الحشر. نعم. الحالة الثالثة أن يسب بعض الصحابة لا تغيظا. بعض بقى نيجي للبعض. نعم. أن يسب بعض الصحابة لا تغيظا ولكن لأجل عدم ظهور حسن أفعاله. مثلا يقول هؤلاء بعض الصحابة فيهم قلة علم أو فيهم جشع أو هذا ما يفهم أو فيه حب للدنيا أو نحو ذلك فهذا ليس بكفر وإنما هذا محرم لأنه مسبة وهو مخالف لمقتضى الولاية. وهذا هو الذي يحمل عليه كلام من قال من السلف إن سب الصحابة أو من سب بعض الصحابة لا يكفر. فيحمل على أن نوع السب هو أنه انتقص فيما لا يظهر له وجهه إما في مثل ما ذكرت نقص علم أو في رغبة في دنيا أو نحو ذلك ولا يعمم وإنما قد يتناول واحدا أو اثنين أو أكثر بمثل هذا. وهذه المسائل كونه يقل علمه أو يقول يحب الدنيا هذا ليس طعما في عدالته لأن قلة العلم ليست طعما في العدالة وحب الدنيا بما لا يؤثر على الدين ليس طعنا في العدالة. العدالة يعني الثقة والدين والأمانة وإنما هذا انتقاص وتجرؤ عليهم بما لا يجوز فعله ويخالف مقتضى المحبة. هذا هو الذي إذا سب بما يقتضي انتقاص الدين زي النفاق وزي الكذب وزي الخيانة فهذه كلها أوصاف نعم تطعن في الدين. هذا هو الذي يصدق عليه أنه لا يدخل في الكفر فهو محرم لأنه ليس فيه رد لقول الله عز وجل ولكن فيه سوء أدب وانتقاص ودخول في المسبة. والواجب في أمثال هؤلاء أن يعذروا وذلك لدرء شرهم والمحافظة على مقتضى الثناء من الله عز وجل على صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحالة الرابعة طبعا بعض أهل العلم فصل في الحالة الثالثة هذه وفرق بين الواحد الذي ورد به نص والواحد الذي لم يرد به نص. فالواحد الذي ورد به نص زي أبي بكر وعمر وكذا فالجماهير على أن من سب أبي بكر أو سب عمر وانتقص أبي بكر وانتقص عمر فهو كافر لأنه مخالف للمنقول. فالأكثر على هذا فإذا الواحد أو مثلا انتقص عائشة رضي الله عنها بسبها وأنه ما صدق براءتها فهذا كافر مكذب بالقرآن. فيبقى ده مش الحكم يعني يبقى واحد او كذا يبقى خلاص، لا، ولكن في تفصيل في الواحد. لو الواحد ورد به فضل وهو طعن فيه في هذا الفضل الذي ورد، لا، زي مثلا من يقول بانه كعب بن مالك او مثلا صاحباه او كذا انهم كانوا من المنافقين راغب البراءه، فهذا كافر والعياذ بالله لانه مكذب بالقران. نعم. الحاله الرابعه ان ينتقد الصحابي او ان يشبه لاعتقاد يعتقدوه في ان فعله الذي فعل ليس بالصواب، وهذا في مثل ما وقع في مقتل عثمان وفعل علي رضي الله عنه وفعل معاوية ونحو ذلك، فقد يأتي وينتقص البعض لأنه يرى أنه في هذا الموقف بذاته أنه كان يجب عليه أن يفعل كذا، لماذا لم يفعل كذا، وهذا يدل على أنه فعل كذا، وهذا أيضا أخف من الذي قبله لأنه متعلق بفرد وبحالة، وهذا محرم أيضا، وهل يعذر في مثل هذه الحالة أو لا يعذر، هذا فيه اختلاف. ولا شك أن قوله وفعله فيما فعل دخول في المسبة والانتقاص، وهذا محرم ودون الدخول في رد ثناء الله عز وجل أو في انتقاص عام، إنما هذا يجب في حقه التوبة من الله عز وجل والإنكار عليه. وهل يعذر أو لا، اختلف العلماء في مقتضى التعذير. التعذير المقصود به التعذير بالجلد أو بالقتل، أما التعذير بالقول والرد عليه وانتقاصه هذا واجب، يعني على الأقل، يبقى على الأقل، إنما نحن نقلب هذا حقا. نعم. الحالة الخامسة ربما تشتبه علي لكن تراجعونها أكثر، نتركها راجعوها أنت. نعم، هذا في كما قلنا لكم في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر العلماء في هذه الحالة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلهن حكم خاص. أما عائشة رضي الله عنها فإذا سبت فيما براها الله تبارك وتعالى هذا كفر. هل يلحق زوجات النبي بعائشة في ذلك خلاف؟ والذي عليه الجماهير أن ذلك يلحق بعائشة، أن الطعن في أي امرأة من زوجات النبي فيما يتعلق بعفتها كفر والعياذ بالله، كفر والعياذ بالله، لأن الله يقول الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فهذا دعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خبيثا والعياذ بالله. نعم. ثم هن زوجات في الدنيا والآخرة ولا تكون امرأة كذلك. طيب، قول الطحاوي رحمه الله تعالى نقف عند حبهم دين وإيمان وإحسان، نقف عند هذا حكمهم عند الله سبحانه وتعالى، أما في الدنيا فهم كرؤوسهم، فعوام الكفار كفار وعوام الضلال ضلال، ثم هم في الآخرة بينهم وبين الله، فلا تؤكل ذبائح الروافض ولا يفرق بين عالمهم وعاميهم، تؤكل الذبائح لا تؤكل الذبائح لا تؤكل الذبائح عند الجميع، ولا تنكح النساء عند الجميع لا يفرق، ثم الحكم في الآخرة هذا إلى الله سبحانه وتعالى. وبعدين ما عاد الآن لم يعد هناك اختصاص مثلا لتعلم هؤلاء من علمائهم فقط، الآن صار في النت، تدخل على جميع المواقع النهارده وجميع القنوات وجميع تعرف، ما عادش حد بيقدر النهارده يعني يسيطر على اتباعه فلا يسمعون غيره، ما عادش النهارده صراحه. الله يبارك فيك، خلاص فضنا من هذه، كفايه، انا ما قلتوه كفايه، كفايه بس ما قلتوه كفايه ان شاء الله.